وهذا يقول ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟ الذي غنم معنا عمر وعرض الله عنه هذا لا يصح، لأنه قتل نفسه. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء غير به يضطر يسعى في دين يدين، وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين فإن قتل الحمد لله. أما أنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معه أو يقع النفس معه، ولكن يجاهد حيث شرع الجهاد مع المسلمين. أما عمل أبناء فلسطين هذا لا يصح، إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا الأمر.